تفسير الآية 97 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي في هذا البيت الحرام دلالات وعلامات واضحات قاطعات دامغات تبين كونه أعظم بيت وضع للناس، وكونه مباركا وهدى للعالمين، والتي منها مقام إبراهيم بمعنى الصخرة التي قام ووقف عليها أثناء بنائه، وظهر فيها أثر قدمه، وحفظها الله تعالى بقدرته كل هذه السنين كآية أي معجزة للتدبر في أنه على كل شيء قدير، وبمعنى أيضا أنه يذكركم بمقامه أي بمكانه الذي قام به وصلى ودعا، وكذلك مقامه أي تصرفه وحاله فيه، وكذلك أحوال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وكيفية تطبيقاته العملية لأخلاق الإسلام، فتتعلمون منه كل خير حين تتخذونه قدوة أي تتشبهون به في طاعته لربه وأخلاقه في كل شؤون حياتكم لتسعدوا في الدارين. قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، أي ومن الآيات البينات التي فيه أيضا أن من دخله كان آمنا، أي جعله الله تعالى مكانا آمنا من أي اعتداء، يأمن فيه كل من دخله على نفسه وماله وأهله، بينما خارجه قد يعتدى عليه. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي وفرض الله تعالى على الناس، والفرض هو ما يثاب وينتفع فاعله بفعله في الدارين ويأثم ويخسر فيهما بتركه دون عذر مقبول، أن يحج البيت على الوجه المطلوب كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم متى كان في استطاعتهم ذلك ماليا وجسديا، وأن يكون الحج لله أي طائعين مخلصين محسنين له وحده سبحانه لا لغيره، وذلك لينتفعوا وليسعدوا بالمنافع والسعادات الدنيوية والأخروية التي سبق ذكرها في الآية السابقة. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ومن لم يشكر هذه النعم بعد هذا كله ولم يعمل بالإسلام بل كفر بالله، أي لم يصدق بوجوده ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بقرآنه ولا بآخرته ولا بحسابه وعقابه وجنته وناره، وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فإن كفره حتما عليه هو لا على غيره، أي هو الذي سيعاقب في دنياه وأخراه على قدر فعله، أي هو الذي في الدنيا سيكون له قطعا درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة له كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم سينتظره بالقطع في الآخرة ما هو أتم تعاسة وأعظم وأشد وأخلد. فالله تعالى بكل تأكيد بلا أي شك غني عنه وعن حجه وعمله وعن الناس والخلق جميعا، فهو وحده